الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنحن لا نزال في معرفة سنن أبي داود وما قاله أبو داود نفسه عن سننه هذا فقد سأل أهل مكة أبا داود عن كتابه هذا فأجاب برسالة علمية لا نظير لها في ذلك الوقت أي لم يؤلف أحد أو لم يكتب أحد مثل هذه الرسالة المعجزة في قواعد علوم الحديث وإن كان كلام أهل العلم كان موزعا في داخل تراجم بداخل تراجم الرجال ولكن لم نجد قبل الإمام أبي داود من ركز في بيان سنن النبي عليه الصلاة والسلام وما صح منها وما ضعف نعم قبل هذه الرسالة كان هناك رسالة أخرى أشهر من هذا وهي رسالة الشافعي رحمه الله التي كتبها لعبد الرحمن بن مهدي ولكن هذه الرسالة تختلف عن رسالة أبي داود فرسالة الشافعي مهمة جدا أيضا في موضوعها وهي الحث على التمسك بالسنة ما كتاب الله الحث بالتمسك بالسنة ما كتاب الله وإن أخبار الأحاد إذا صح من رواة ثقات ضابطين غير مفسقين يجب العمل به علاوة على هذا أن الإمام الشافعي ذكر أيضا في رسالته بعض القواعد أصولية لفقه الحديث أما رسالة أبي داود رحمه الله إلى أهل مكة فركزت على أهمية السنة ما صح منها وما ضعف ومنهجه في كتابه السنن ومنهجه في كتابه السنن وقد تلقى أهل العلم هذه الرسالة بالقبول من الدارقطني إلى ابن صلاح يعني منهم النووي منهم المنذري منهم ابن صلاح ومن جاء بعدهم ومن كان قبلهم كلهم تلقوا هذه الرسالة بالقبول وبنوا عليها قواعد واستنبطوا منها المسائل فتركيز هذه الرسالة على أهمية السنة وبيان صحتها ما ضع فيها إلا في نقطة واحدة فقط تطرق إلى الفقه وهي أن الحديث إذا اشتمل على معان كثيرة ولا ألفاظ كثيرة فهو يختار هذا الحديث دون الحديث الذي فيه اختصار والسبب في هذا أنه يستنبط من هذا الحديث المسائل الفقهية هذه نقطة واحدة فقط هي في رسالة هذه رسالة هي ما يختص بفقه الحديث وإلا فجميع مضمون الرسالة يختص بالحديث ما صح منها وما ضعف وماذا يقبل وماذا لا يقبل ومنهجه في كتابه السنن إذا أحببتم فرسالة صغيرة ما هي كبيرة نقرأ هذه الرسالة ونستنبط منها النقاط ما هي النقاط التي أشار إليها أبو داود سواء من حيث علم الحديث أو من حيث كتابه السنن. عرفت النقطة هاي؟ يعني هو أشار إلى نقطتين. النقطة الأولى ما يختص بعلم الحديث، ونقطة ثانية ما يختص بكتابه السنن. عرفتم هذا الشيخ؟ عرفتم؟ طيب اقرأ أول ما يقول، ماذا يقول الشيخ أبو داود؟ اقرأ هنا في الكتاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: ومن مضانه سنن أبي داود، وروينا عنه أنه قال: من مضانه أي مضان الحديث الحسن، مضان الحديث الحسن. طبعا الصحيح معروف، الصحيح موجود فيه، ولكن الآن ويتحدث عن حديث الحسن. نعم. قال: وروينا عنه أنه قال: نعم، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. نعم. وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. طبعا هذا من جملة ما قاله في الرسالة، وأنتم تسمعون بعض الملاحظات على هذه الجمل. نعم. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. هذا صحيح. نعم. قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. أي هذا هو ما سكت عنه فهو حسن. نعم، هذه العبارة ما هي موجودة في الرسالة. هذه ما سكت عنه فهو حسن، هذه العبارة غير موجودة في الرسالة، هذا مستنبت من كلامه. عرفت نقطة شيخ؟ هذه مستنبت من كلامه. وأما بهذا اللفظ ما سكت فهو حسن، لا، ما يوجد هذا، إنما قال صالح، هذا صحيح، ما سكت فهو صالح، أما ما سكت فهو حسن هذا ما موجود هذا. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود. طيب، عند أبي داود يقول الشيخ، عند أبي داود حسن، بس هذا أيضا تعبير من ابن الصلاح، التعبير هذا من ابن الصلاح، وإلا فأبو داود لم يقل هذا في رسالته. عرفت النقطة هذا الشيخ؟ طيب، بعد هذا قلت: الروايات عن أبي داود رحمه الله بكتابه السنن كثيرة جدا. نعم. ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. نعم، هي كما قلت روايات كثيرة، وأشهرهما روايتان: رواية أبي علي اللؤلي المشهورة في الشرق، ورواية ابن داسة المشهورة في الغرب. في رواية ابن داسة، نعم، في زيادات على رواية اللؤلي، ابن داسة فيها زيادات ما لا توجد في رواية اللؤلي، هذا صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولأبي عبيد الأجوري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله: وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا؟ أيوة، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. نعم، يعني في كتاب الأجري، أبي عبيد الأجري الذي يختص بأسئلة أبي داود، أبو داود نفسه أجاب عن بعض الأحاديث وعن بعض رجال الأحاديث بأنهم ضعيف، وسكت في كتابه السنن. هذا ما يقصد به الشيخ. فكيف هذا؟ كيف الجمع بين الأمرين؟ كيف الجمع بين أمرين؟ عرفتم هذه؟ فالذي ذكرته أمس أظنه لعل هذا يختلف عن اجتهاد، هذا واحد، والثاني عدم الاستحضار عند الكلام على سنن أبي داود، واحد من الأمرين. والثالث ما نريدها نقول يعني حصل غفلة أو شيء من هذا، لأنه الإمام، فمثل هذا الكلام لا يوجه إلى هؤلاء الأئمة، إنما نحن نحاول التأويل بقدر ما نستتي. التاويل الحسن، التاويل الحسن الذي يودي إلى المقصود. عرفت النقطة هذا الشيخ؟ أما كوننا نوافق له فهذا هو ليس من الضروري، هذا ليس من الضروري أن يوافق أهل العلم كل ما سكت عليه بداود، فهو إما صالح وإما حسن، هذا ليس من الضروري الموافقة على هذا. طبعا مما سكت عليه بداود معظمها في الصحيحين، معظمها في الصحيحين، بل نصف كتاب في الصحيحين، فهذا سكوته هذا يفيد، ليس فيه أي إشكال سكوته في أحاديث التي في الصحيحين، نعم، فهذا ليس فيه أي إشكال. ولكن سكوت الذي هو في محل الذي فيه إشكال هو كان فيه ضعف شديد، مو ضعف خفيف، ضعف شديد، هنا هو الإشكال عند العلماء. فالذين درسوا كتاب سنن أبي داود بالحرية مطلقة وبالنظر للصناعة الحديثية أبدوا ما عندهم من هذا الباب، نعم. ولكن أحسن من هذا كما قلت الآن اسم رسالة أبي داود، لأنها رسالة مهمة كما قلت إخواني، هذه رسالة مهمة جدا لمعرفة الحديث، وكما قلت لا يوجد مثل هذا الكلام، لا من سبق بداود ولا من لحقه قريبا، ليس بعيد، بعيد ما تجدون كلاما كثيرا، ولكن قريب قديما لا تجد مثل هذا الكلام، نعم. يمكن تقرأ شيخ رسالة هذه؟ طيب نحن نريد تركيز على النقاط، نقطة أولى، نقطة ثانية، نقطة ثالثة، هكذا. اقرأ شيخ نشوف ماذا يقول الشيخ. أحسن الله إليكم. نعم. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل مكة، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان المعروف بن البطي إجازة إن لم أكن سمعته منه، قال أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيون المعدل قراءة عليه وأنا حاضر أسمع. قيل له أقرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ؟ قال سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع الغساني بصيدا فأقر به. قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطيب الهاشمي بمكة يقول سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني رحمه الله تعالى، وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم فأملى علينا، سلام عليكم. نعم، هذه نص الرسالة الآن، الآن نص الرسالة، نعم. قال سلام عليكم، فإني أحمد الله إليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. نعم. أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ هذه نقطة أولى، هذه يعني إن أبا داود رحمه الله اهتم في كتابه سنن أن يذكر أصح ما وقف في الباب، فلذلك قلت لكم نصف الكتاب، نعم، موجود فين؟ موجود هذا في صحيحين، لأن حديث صحيحين أصح ما يمكن، صح؟ إذن أول نقطة، إن أبا داود رحمه الله في كتابه سنن اهتم بذكر أصح ما وقف من السنن، هذا النقطة الأولى هذه، نعم. قال رحمه الله ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أنه يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، وربما كتبت ذلك. طيب، هذه نقطة ثانية، إذا اختلف المخارج، إذا اختلفت إيش المخارج، وكلاهما صحيح طبعا، أحدهما أقوم يعني أصح يعني أوثق، والمخرج الثاني راويه أقدم، راويه أقدم، فأيهما يقدم؟ يقول أقدم، يقدم إيش؟ أقدم. لماذا يقدم أقدم؟ لأنه عالٍ، نظرا لعلو إسناده يقدم من هو أقدم على من هو أوثق. عرفتم النقطة هذه؟ هذه نقطة ثانية. يعني إذا اختلفت المخارج لحديث صحيح، طبعا هو صحيح صحيح، ولكن المخارج اختلفت في رواية في مخرجه، في مخرج أحدهم راوي من هو ثقة، وفي مخرج الثاني راوي من هو أقدم، أقدم من أيش؟ من الشيخ، يعني أقدم من الشيخ يعني رواية، فهو يقدم أقدم على من هو أوثق نظرا لعلو إسناده. هذا الثاني، هي نقطة ثانية. طيب هذا الثالث. أحسن الله عليكم. قال: ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث. إلا ما هي كثير، إنما عشرة أحاديث، ما هي كثير هذه، يعني هذه ليس فيها كثير. نعم. قال: ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين. أيوة، هذه النقطة ثانية، أنه وقف في الباب على أكثر من حديث، ولكن اختار من هذه الأحاديث حديثا أو حديثين، يعني لم يذكر جميع الأحاديث، لم يذكر جميع الأحاديث في الباب، إنما اختار حديثا أو حديثين. هذه نقطة ثالثة. طيب هذا بعده. قال: وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قوب منفعته. نعم، إنما أردت قوب منفعته. عيد كلام إيش؟ وإن كان في الباب أحاديث صحاح، صحاح، فإنه يكثر، فإنه يكثر، وإنما أردت قوب منفعته. يعني في الباب إذا كان أحاديث صحاح كثيرة فأنا أختار منها بس، ما أذكر كلها. يعني هو كأنه يعني تفسير لقوله، للقول الأول، يعني أختار في كل باب حديثا أو حديثين، وإن كان حديث صحيح أكثر من هذا، فهو كأنه تفسير لهذا. نعم. حد بعده. قال: وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه. أيوة، هذه نقطة ثالثة ورابعة. يعني إذا أعاد أبو داود حديثا في بابين أو ثلاثة أبواب حديث واحد، فلا بد أن يكون فيه زيادة، لا بد أن يكون فيه زيادة لفظ أو معنى. يعني لا يعيد حديثا بدون فائدة علمية. عرفت النقطة هذا؟ يعني لا يعيد حديثا بدون فائدة علمية، إنما يعيد لأن فيه زيادة لفظ، هذه الزيادة، هذه الزيادة تفيد فقها جديدا، فقها جديدا. نعم. هذا بعده. قال: وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث. نعم. قال: وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه. أيوة. ولا يفهم موضع الفقه منه. هذه نقطة أخرى، هذه نقطة أخرى. إذا وقف على حديث طويل وهو صحيح، طبعا وقف على حديث طويل وهو صحيح، فماذا يفعل هو؟ يختصر هذا الحديث لبيان موضع الفقه، لبيان موضع الفقه، لأنه لو ذكر الحديث بكامله لما يفهم القارئ ما هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب. فهمت النقطة هذه؟ عرفت النقطة يا شيخ واني؟ هذا إذا كان الحديث طويلا وهو صحيح فإنه يختصر هذا الحديث لبيان الشاهد الذي يفيد معنى الباب. لماذا يقول هذا؟ لأنه لو ذكر الحديث بطوله فقد لا يفهم القارئ ما هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب. طيب هذه النقطة أخرى. طيب هذا بعدها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما المواسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي. أيوة، حتى جاء الآن النقطة متنازع فيها. النقطة متنازع فيها، وهي إيش؟ المراسيل، المراسيل كما قلت لكم أمس إخواني، قبل الشافعي رحمه الله كانت المراسيل يعني حجة، معناه إذا لم يكن في الباب غيره كانوا يحتجون بها، وهذا تجد كثيرا في كتب المتقدمين قبل الشافعي، كتب المتقدمين قبل الشافعي. المراسيل، ذكر مراسيل كثيرة كتب موجودة قبل هذا. أول من جاء وتكلم نعم على أحاديث المراسيل وقال إنها ليست بحجة باعتبارها ليست بصحيحة. ما ليس معناه إذا لم يكن في الباب غيره لا نأخذ، لا، خذ تأخذ أو لا تأخذ هذا شيء آخر، ولكن هل هو يدخل في ضمن الأحاديث الصحيح؟ نقول لا. يعني فرق بين كونه صحيح وكونه حجة، الفرق بينهما واضح يا إخواني. مثل قول الصحابي إذا لم يكن في الباب فهو حجة، فهو حجة، ولكن هل قول الصحابي نقوله حديث صحيح؟ هل نقول هذا؟ لا نقول هذا. فكذلك المراسيل، كذلك المراسيل لا نقول إنها صحيحة. أما كونه حجة أو غير حجة هذا شيء آخر. فأبو داود رحمه الله كأنه يذهب إلى أنه إذا لم يجد في الباب حديثا مسندا فيستدل بالمرسل، يستدل بالمرسل، يقول هذا أقل ما يعني استفاد منه في هذا الباب إذا ما وجدنا فيه حديثا مسندا، مع اعترافه بأن المرسل لا يكون مثل الحديث المسند في القوة. يعترف هو ويعترف بأن المرسل لا يكون في القوة مثل إيش؟ مثل المسند، ولكن في الباب لا يوجد غيرها، ماذا فعل؟ يعني استدل بها. ليه؟ لأن كتاب السنن هو يجمع كتب، هو يجمع مسائل السنن، ففي مسائل السنن يقول إذا ما وجدتم في الباب حديثا مسندا ماذا فعل؟ استدل بهذا، بهذا المرسل، لأن بهذا المرسل، لأن المرسل كان استدل به قبل الشافعي من كان قبلي، منهم مالك وشعبة وسفيان الثوري نعم وغيرهم وابن مبارك، كلهم ذكروا في كتبهم المراسيل. عيد كلام، ماذا يقول الشافعي؟ ماذا يقول أبو داود؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، نعم، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة. عرفت النقطة يا شيخ؟ ويريد احتجاج في عدم وجود مسند، ولكن هل هو صحيح؟ يقول لا، مرسل ليس هو مثل المسند في القوة، يعترفه. إذن في أمران مختلفان، يجب أن نفهم هذا، أمران مختلفان. المرسل لا يقال هو صحيح، وأما كونه يحتج به أو لا هذا أمر آخر. يعني أمر الأول ليس بصحيح، والأمر الثاني هل يحتج به أو لا هذا أمر، هذا الذي يريد الشيخ الآن. فلذلك ذكر في كتابه كما يأتي هو يذكره، هو نفسه ينص أنه ذكر في كتابه 600 مراسيل تقريبا، هو يذكر في كتابه. نعم، بعد هذا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن وجه متروك الحديث شيء. أيوة، هذه النقطة جديدة. هذه يقول: لم يكن في كتابي هذا رجل متروك، رجل متروك. أيضا هذا موضع النزاع، أيضا هذا الكلام موضع النزاع بين أهل العلم. عرفت جيدا. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر. أيوة، إذا كان فيه حديث منكر يبين. بس لماذا يذكر منكر؟ هنا سؤال. لماذا يذكر منكر؟ ما يحتاج إلى ذكر المنكر إلا لبيان الضعف، إلا لبيان الضعف، أما الاستدلال لا. فلعله يقصد به بيان ضعف هذا المنكر، بأن هذا المنكر الذي هو موجود في كتب هو حديث منكر لا يستفاد منه ولا يستدل به، لعله أراد هذا. ولا يستدل بالمنكر، إنما يريد إرادة هذا المنكر لبيان أنه منكر. عرفتم فرق بين الاثنين يا إخواني؟ عرفتم فرق بين الاثنين؟ إن لا يريد لا يريده للاستدلال به، إنما يريده لبيان نكارته. نعم. قال: وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره. قال: وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا في كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل. أيوة، الآن يقارن بين كتابه السنان وبين من سبقه من أهل العلم، فقال: كتابي يفضل على كتبهم لأن في كتبهم مراسيل والمقاطيع بخلاف كتابي هذا، فليس في هذا إلا القليل. عرفت المقارنة؟ المقارنة بين كتابه هو وبين من سبقه، كتاب المبارك وغير المبارك. نعم. قال: وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح. نعم، وكذلك يعني الشيء الصالح ما فيه أيضا من المراسيل، هذا ما نعم باب الإطراف، يعني فيه شيء صالح هذا بما هو مرفوات، كما قلت حديث المرفوع في موطأ مالك أعلى درجة، وكثير من هذه الحديث المرفوعة دخلت في سنن أبي داود. نعم، وفيها أيضا مراسيل، فيها أيضا مراسيل والبلاغات وما شابه ذلك، يعني هو يريد يفضل كتابه على من سبقه، بس هذه النقطة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق. نعم، وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق. نعم. قال: وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خوجته فاعلم أنه حديث واه. هذه نقطة مهمة يا إخواني، هذه نقطة مهمة. هل كل السنن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أبو داود أو فاته بعض السنن؟ هذا هو بيت القصيد. فالذي يظهر والله أعلم أنه فاته ليس بشيء كثير أقول، ولكن بشيء يسير فاته، يعني لم يستطيع أن يجمع جميع السنن كما قلت قبل هذا، لأن زمان الرحلة والحديث ما لم تجمع كلها في مكان واحد، إنما كانت متفرقة. وأبو داود كان معروف من رحلاته طويلة من الشرق والغرب، وما ذلك لا نستطيع نقول أنه لقي جميع أهل العلم في عصره. هذا ممكن هذا شيء؟ ما يمكن هذا. أنت الآن موجود هذه المواصلات، موجود هذه التيسير والمواصلات، هل تستطيع تلقى جميع أهل العلم على الأرض؟ ممكن هذا؟ ما يمكن هذا. فكيف في عهد أبي داود؟ كيف في عهد أبي داود نجزم بأنه التقى جميع أهل العلم على وجه الأرض؟ فمعنى هذا أنه فاته بعض السنن. نعم. أما قوله ما ليس في هذا الكتاب فهو واهن، يعني نحن نتحفظ من هذا. إيش؟ ماذا نقول؟ نتحفظ من هذا، لأن وجدنا كثير من السنن وهي صحيحة وليس في أبي داود، ليس في أبي داود، وخاصة كتاب الجامع الكامل مليء بمثل هذه الأحاديث، يعني ليس في أبي داود. طبعا أنا ما أريد النقد على أبي داود، ولكن هذا بيان الحقيقة، بيان الواقع بأن هناك أحاديث لا توجد في سنن أبي داود وهي صحيحة، وقد توجد في صحيحين أيضا، وقد توجد في صحيحين أيضا. والسبب هو كما قلت يا إخواني، أبو داود بذل جهدا ما استطاع في جمع السنن أينما كانت، ولكن قدرة الإنسان في ذلك الزمان قدرة محدودة، صحيح هذا كلامي هذا؟ فلم يستطيع يلتقي جميع أهل العلم على جميع الأرض. فقول هذا نحمله على الغالب، قل هذا غالب، وهذا أحسن مخرج من هذا، نقول هذا غالب. غالب السنن استطاع أبو داود أن يجمعها في كتابه هذا، ما كونه فاته بعض الشيء. أما كونه ما ليس في كذا فهو واهن. لا، عرفت النقطة إخواني؟ هذا هذه النقطة، هذه عرفتم هذه؟ نعم، بعد هذا الشيء. أحسن الله عليكم. قال: إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم، ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيره. أيوة، هنا أيضا نقطة جديدة. إلى الآن أنا كنت أعرف أنه لم يدع أحد منهج الاستقصاء للأحاديث الصحيحة، فأول مرة أقف على كلام أبي داود أنه وضع منهجا لاستقصاء السنن بنص، هكذا النص: استقصاء السنن. عرفت النقطة هذا؟ يعني لم أعرف أحدا قبل هذا ولا بعده، من وضع منهجا لاستقصاء جميع أحاديث الصحيحة. طبعا أبو داود يريد الصحيح، يعني لا شك أنه ما يريد أحاديث المنكرة وأحاديث الضعيفة والموضوع، ويريد أحاديث صحيحة في كتابه هذا، أو ما هو قريب من الصحيح، يعني حسن، ما هو قريب من الصحيح ما هو حسن. إلى الآن ما جاء قسم الحسن، لفظ الحسن ما جاء إلى الآن. طيب، إذن أبو داود رحمه الله وضع منهجا لاستقصاء السنن، وهذا أول من وضع هذا المنهج لاستقصاء، قبل هذا ولا بعد هذا من وضع هذا المنهج. هذه نقطة جديدة. نعم، هذا بعده شيخ. قال رحمه الله: وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث. وذكر أن ابن المبارك رحمه الله قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث. نعم. فقيل له: إن أبا يوسف قال: هي 1100. قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا نحو الأحاديث الضعيفة. شوف، قبل أبي داود من حاول جمع السنن، فمنهم من وصل إلى 800، ومنهم من وصل إلى 900، وأبو يوسف وصل إلى كم؟ 1100 و200 تقريبا. فانتقده أيضا ابن المبارك بأنه أخذ هذا وهذا، يعني ليس هك، يعني كأن أبا داود يريد، الله يرحمه، يريد أن يبين من كان قبلي حاول جمع السنن فلم يجمع ولم يستطيع أن يجمع أكثر من 800 900 1200، بينما أنا ويذكر الآن كم جمعت شيخ. شوف كم يقول. قال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته. طيب، هو ما بين هنا كم جمع، ولكن سوف يأتي يبين بأنه جمع 4800. هذه مقارنة ما سبق من أهل العلم، لا شك هذا شيء عظيم، إنه شيء عظيم أن يجمع أبو داود ما لم يجمع من كان قبله. هذه لاش، هذه ميزة لسنة نبي داود، هذه ميزة. نعم، ماذا قال الشيخ؟ قال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته. وهن شديد بينته، يعني إذا كان ضعفه شديد قريب من الموضوع فهذا بينه. وما سكت بعده؟ قال: ومنه ما لا يصح سنده. قال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. شوف، ما قال حسن، ما قال حسن، يعني ما سكته ليس هو حسن، إنما قال صالح. عرفت النقطة هذا؟ إذن كلمة حسن هذه كلمة تعبير بالمعنى، التعبير بالمعنى، من قال ما سكت عليه أبو داود فهو حسن، هذا التعبير بالمعنى ليس باللفظ. أبو داود لم يستعمل كلمة الحسن، إنما قال ما سكت فهو صالح، فهو صالح. عرفت النقطة هذه؟ هذا بخلاف ما قالوا هنا، قالوا صالح حسن، ما قال حسن هو. نعم. قال وبعضها أصح من بعض. نعم. وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر. وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا. نعم. يعني أنا ما ذكرت في كتابي هذا إلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وسننه، أما ما استخرج من سننه هذا ما ذكرت. يعني لم يذكر أبو داود ما استخرج من سننه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما استخراج. وهذا الذي هو موجود في كتب الفقه كثيرا، يعني يذكرون الأحاديث وليس هي موجودة في كتب الحديث، يستخرجون من الحديث معنى الحديث فيذكرون، فلذلك جاء المخرجون وقالوا هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. عرفتم هذا؟ المخرجون اللي جاءوا مثل زيلي وغير زيلي ماذا قالوا؟ قالوا هذا لا أصل له، هو أصل مستخرج. عرفتم نقطة مستخرج؟ يعني مستخرج من الحديث وليس من الحديث، ولكن مستخرج. وقالوا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بصحيح باعتبار ايش؟ قول منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو مستخرج من قوله. فلذلك جاء المخرجون واشهرهم الزيلعي رحمه الله وغيره ايضا كثيرون، وبينوا ان هذا لا اصل له، هكذا قالوا، هذا لا اصل له. لماذا؟ لأنه مستخرج. هذا الذي يريد. أبو داود ما فعل هذا في كتابه، هذا لم يذكر حديثا مستخرجا، إنما ذكر حديثا قوليا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا. أي نعم، يعني إذا كان عند الرجل كتاب الله وهذا الكتاب فيستغني عن جميع العلم، خلاص كأن عنده كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، ولا يحتاج العلم غير هذا. طبعا هذا رأي أبو داود رحمه الله، وقد يكون في موضع النزاع. نعم. قال وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. نعم. قال وأما هذه يعني المسائل، يعني ما يعرف قدر هذا الكتاب إلا من تدبر وقرأ بعناية فائقة، فيقدر فيقدر هذا الكتاب ويعرف قيمة هذا الكتاب، وهذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه. مثل هذا الكتاب يحتاج إلى وقت، يعني الذي ألفه مؤلفه في خلال 20 سنة، وانت تريد ان تدرس خلال شهر شهرين، هذا غير معقول، هذا غير معقول. هذا لابد ان تقضي بعض الوقت، يعني بعض العمر في دراسة هذا الكتاب واستخراج ما فيه من المعاني، واستخراج ما فيه من نعم من اللؤلؤ والمرجان وما شابه ذلك، يحتاج الى وقت. فلذلك يقول أبو داود من تدبر نعم في هذا الكتاب عرف مقدار هذا الكتاب، يعني قدر هذا الكتاب. هذا الكلام صحيح، هذا الكلام نعم كلام صحيح. نعم. قال رحمه الله وأما هذه المسائل، مسائل الثوري ومالك والشافعي، فهذه الأحاديث أصولها. أيوة. أما ما ذهب إليه الشافعي وقبله مالك والثوري وغيرهم، فبنوا أصولهم على هذه الأحاديث التي هي في كتاب السنن. يعني أصولهم من أين بنوا؟ من هذه الأحاديث التي وصلت إليهم طبعا قبل أبي داود، وبنوا أصولهم على هذه الأحاديث. إذن هذه الأحاديث إخواني ليس هي أحاديث جديدة، إنما هي أحاديث التي بنى من قبله أصولهم على هذه الأحاديث. إن هذه الأحاديث كان هي أصول من كان قبله. هذا عرفت النقطة هذه؟ هذه نقطة مهمة، نقطة مهمة هذا على إشارة أبي داود. يعني ليست هي كلها جديدة مستحدثة، لا، هذه الأحاديث أصولها عند الشافعي ومالك والثوري والعزاعي وغيرهم. نعم. قال رحمه الله: ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، فإنه أحسن ما وضع الناس من الجوامع. والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس. أيوة، يعني هذه الحديث أحاديث المشاهير، أحاديث المشاهير، ولا يقدر أحد أن يقدر هذا القدر إلا من تدبر. أحاديث المشاهير يعني هو لا يكتب أحاديث من ليس بأصحاب الشهرة، إن أحاديث الغريبة يقصد به، سوف يأتي الآن، يتجنب عن الأحاديث الغريبة، إنما يكتب أحاديث المشاهير التي هي كان وصول من كان سبقهم. نعم. قال: والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب. نعم، ولو كان سوف هذا، يعني بمقابل المشاهير لا يحتج بالحديث الغريب. لماذا؟ لأن حديث الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا ومنكرا وموضوعا، فلذلك أكثر الغرائب فيها ضعف، أكثر الغرائب فيها ضعف، وهذا ما يذكره الترمذي. لما يقول الترمذي: لا يروى هذا الحديث إلا من هذا الوجه، هو حديث غريب، تجده أنه ضعيف، أنه ضعيف. معنى لماذا ضعيف؟ لأن هذا الراوي تفرد عن الشيخ المشهور، عن هذا الشيخ الذي له تلاميذ، كيف تفرد هذا الراوي عن هذا الشيخ؟ فيمكن أخطأ، يمكن هو أخطأ. عرفت النقطة هذه؟ يعني زهري مثلا، خذ مثال زهري، زهري من المكثرين وله أشراط التلاميذ، فالتلميذ واحد يتفرد بحديث يقول: أنا زهري عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مشاهير تلاميذ الزهري لا يذكرون هذا الحديث، فالشك يتطرق إلى هذا الحديث بأنه ضعيف. لماذا؟ كيف هذا الراوي هذا ليس هو بمشاهير من المشاهير ولا يوافق عليه تلاميذه، كيف روى الزهري هذا الحديث؟ يمكن ذكر الزهري هذا الحديث مثلا من كلام الصالحين، أو ذكر هذا الحديث مثلا من كلام الصحابي، أو ذكر هذا الحديث بوجه من الوجوه، فهذا الراوي نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، هذا هو الخطأ منه. عرفت النقطة هذا؟ فحديث الغرائب هذه معظمها ضعيفة، معظمها ضعيفة، وابو داود تجنب أن يخرج الأحاديث الغريبة في كتابه هذا. هذه ميزة، هذه من جملة ميزة سنن أبي داود، أنه تجنب أن يخرج الأحاديث الغريبة. نعم. قال: فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. بس هنا اختلاف، يعني إذا كان راويه من الثقات الضابطين كما هو معروف الآن عندكم الشيخ، هل تفرد الصدوق يقبل أو ما يقبل؟ فكيف تفرد الثقة؟ تفرد الثقة هذا لا كلام فيه، عندما الكلام تفرد الصدوق وما دون ذلك، أما تفرد الثقة فهذا لا كلام فيه. فلذلك نحن كلنا ملتزمون إذا كان المتفرد من الثقات الضابطين فنقبله بدون تحفظ، بشرط أن لا يكون مخالفة بينه وبين غيره، أن لا يكون مخالفة بينه وبين غيره. حتى الصدوق لو تفرد صدوق وليس فيه نكارة وليس فيه مخالفة فالصحيح أنه يقبل، أما دون الصدوق، من هو المستور، من هو المجهول، من هو ضعيف، ومن هو المتهم، فهذا هو في محل النظر، هذا الذي لا يقبل، هذا الذي لا يقبل. فهنا المثال الذي الشيخ ضربه، وضرب مثال مثل تفرد مالك، تفرد يحيى بن سعيد، تفرد ابن مبارك، لا يقبل، لا يقبل. فهمتم هذا الشيء؟ نقطة هذا تفردهم يقبل ما نستطيع. نعم اقرأ شيء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. وقال يعني هو يقارن بين الحديث الصحيح وبين الحديث الغريب. الحديث الصحيح لا يستطيع أحد يجابهه، بخلاف حديث الغريب أي واحد يستطيع يقول لا هذا غريب هذا غريب هذا غريب. يعني معنى هذا أنه يقارن بين الصحيح من المشاهير وبين ما هو غريب فيقارن بينهما. هذا نعم هذا صحيح، هذا هذه مقارنة صحيحة. ولكن غريب مثل غريب مالي، غريب سفيان الثوري، غريب ابن مبارك، غريب الأوزاعي، هذا لا يقبل. هذا ما موضع الخلاف. تفردهم مقبول بدون تحفظ. وهذا اللي جرى عليه جميع أهل الصحة جروا على هذا. إن قد لا يجد هذا الحديث إلا عند مالك مثلا، قد لا تجد هذا الحديث إلا من رواية الثوري مثلا، لا تجد هذا إلا من رواية أوزاعي مثلا. ما أحد ينكر على هذا، ما ينكر على هذا. نعم تفضل الشيء. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. نعم هذا صحيح، قبلنا هذا. بس إن كان الغريب كما قلنا من دون الصدوق شيء، مثل مستور، مجهول، متهم، ضعيف، هؤلاء نعم، هؤلاء إذا رووا حديثا غريبا فهذا نعم، هذا لا نقول. نعم. وقال يزيد بن أبي حبيب رحمه الله: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. يعني ابحث إذا سمعت الحديث، ابحث عن هذا الحديث، من روى، ابحث. إذا وجدت من رواه وهم كثيرون اقبل، إذا ما وجدت إلا رجلا واحدا هذا معناه فاترك. انشد كما تنشد ضالة، كيف تنشد ضالة؟ أما تذهب إلى كذا وكذا وكذا تبحث؟ نعم. كذلك الحديث الذي إذا سمعته وهو غريب ابحث عن هذا الغريب، هل له أسانيد أخرى؟ ابحث عنه، إذا ما وجدت خلاص اسكت اتركه. نعم. قال: وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل، وهو موصل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن عن جابر، والحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وليس بمتصل، وسماع الحكم من مقسم أو بعث أحاديث. هذه الأمثلة التي ضربها أبو داود رحمه الله، هذه الأمثلة في محل النظر كلها، لأن سماع الحسن أبي هريرة غير صحيح مع تدليسه أنه لم يسمع من أبي هريرة، إنما يؤول أو كان يؤول. الحسن البصري كان يقول سمعته، وما قال سمعته، يقول أنا ابن عباس. طيب يا حسن البصري هل سمعت ابن عباس؟ يقول لا ما سمعت ابن عباس، ولكن جاء ابن عباس وألقى الدرس في المسجد وكان أهل البصرة موجودين فسمعوا منه هذا الحديث، يقول أنا ابن عباس. إن هذا تأويل. فالمدلس إذا عرف أنه لم يسمع من الذي يروي عنه فهذا لا خلاف فيه، لا إشكال في أنه مردود، إنما الخلاف من سمع منه. فالحسن البصري لم يسمع أبي هريرة، لماذا اختلاف؟ ما في اختلاف، لا يقبل إذا قال عن لا يقبل، حتى لو قال سمعت لا يقبل. ليش؟ لأن هذا غلط، هذا سمعت ما قاله، إنما قال أحد الرواة. فهم النقطة؟ هذا إن حتى لو قال حدثنا أبو هريرة لا يقبل هذا. لماذا؟ لأنه لم يسمع من أبي هريرة أصلا، لم يلقى. فلذلك إذا نص أهل العلم قديما بأن هذا الإسناد، هذا الإسناد لا يصح، يعني لما يقال مثلا حسن بصري لم يسمع من أبي هريرة، فوجدت من إحدى الرسائل أو إحدى الأجزاء، نعم، يعني ما لها قيمة علمية وفيها حدثنا أبو هريرة، وماذا يقول إمام أحمد في مثل هذا؟ ماذا يقول؟ هذا لا يساوي شيئا. مثل هذه أسانيد إخواني كما يقول إمام أحمد لا يساوي شيئا. اسمع النقطة هذه، يعني نقل أحاديث أو أسانيد من الأجزاء غير معروفة وغير مؤهلة وغير موجودة في الكتب الكبار والضخام، لأن هذه الأجزاء الصحيح منها كلها دخلت في الدواوين، كلها دخلت في الدواوين، ما بقي منها إلا ما هو ضعيف، ما هو ضعيف. فالاستدلال بهذه الأجزاء، نعم بسماء الحديث أو بالتحديث أو بكذا أو بكذا، هذا مما قال الإمام أحمد وغيره، هذا لا يساوي شيئا. فهذه الأمثلة ذكر الشيخ، هذا في محل النظر كلها، هذه محل النظر كلها، هذه حديث مدلس، حديث المرسل، وحديث نعم هذه كلها محل النظر. نعم بعد هذا أحسن الله إليكم. قال: وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد. نعم. وأما ما في كتاب الحارث، الحارث هذا العاور، هذا أصل، هذا متهم، حتى أبو إسحاق لو روى عنه أصلا لم يسمع منه، حتى لو سمع أو لو قال فهو ضعيف أصلا، لأن حارث عاور، هذا أصلا متهم، أصلا متهم. نعم. قال: وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد. حديث واحد، لماذا يا أبو داود لماذا ذكرت حديث واحد؟ هذا كان مفروض أن تنزه كتابك عن حديث الأعور هذا، ها؟ ما يبين، لو بين خلاص، إذا بين بأنه ضعيف لا حرج فيه. نعم. ولكن إذا ما بين وذكر هذا موضوع يعني مناقشة. نعم. قال: فإنما كتبته بآخرة، يعني بآخرة، يعني كتبه حديث العاور هذا في آخر حياة، في آخر، يعني كان بعد 20 سنة، في نهاية السنة أدخل هذا الحديث الواحد. ما أدري لماذا أدخل هذا، هل له شواهد، هل له مطابعات، أو هو ما وجد في باب غيره، ولماذا ذكر؟ ما أعرف أين ذكر، ما عندي خبر فيها، ما أدري. نعم. قال: ربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه، إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقه، وربما كتبته وبينته وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذا لأنه ضار على العامة أن يكشف لهم كل ما كان فيه من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. أيوة، يعني هو ليس كل حديث وقف عليه أبو داود ينتقده أو يبين عيوبه، يقول: لو بينت كل هذه العيوب على عامة الناس لشككوا في الحديث، فلذلك تجاوز كثيرا، إما أنه لم يذكر في كتابه أو إن ذكر فتجاوز، إن كان عيبه خفيف ليس بكثير فتجاوز، خوفا من عامة الناس أن يشككوا في صحة هذه الحديث كليا، بأن هذه الحديث كلها مشكوكة. إذن هذه الحديث كلها مشكوكة إذا بين أبو داود كل هذه العلل في هذه الأحاديث، يعني هذه النقطة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المواسيل. الآن عاد إلى بيان كتابه السنن، فبين أول شيء كم عدد كتب؟ 18 جزءا. 18 جزءا. نعم. مع المواسيل، منها جزء واحد مواسيل. طيب، جزء واحد مراسيل. نعم. قال: وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المواسيل، منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عند غيره وهو متصل صحيح. طبعا هذا معروف، هذا يعني كل، ليس كل مرسل ضعيف، فمن المراسيل ما هو له أسانيد صحيحة، وإن لم يقف نعم، وإن لم يقف مثلا فلان مثلا فوقف عليه فلان، يعني كل، ليس كل المراسيل ضعيفة، هي ما دام هي مرسل فهو ضعيف، ولكن قد روي بإسناد آخر أو من وجه آخر مسندا. عرفت النقطة؟ هذا يعني مراسيل كما يقال سيد بن المسيب، كلها صحيحة، كلها صحيحة إيش؟ لأن وجدنا له طرقا أخرى نعم، وفيها ذكر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، وجدنا ذكر هذا، وجدنا هذا. إذا وجدنا ذكر الصحابي إذن معناه ذلك هذا صحيح. فليس كل، طيب لماذا يرسل هذا المرسل؟ لماذا يرسل هذا المرسل؟ لماذا يرسل؟ ها؟ ها؟ والله هو لا شك يعني له وجوه كثيرة، له وجوه كثيرة لماذا يرسل هذا المرسل هذا الحديث ما دام هو صحيحا وروى عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا حذف اسم الصحابي؟ لماذا حذف اسم الصحابي؟ له طاولات كثيرة، ولكن مهم ليس كل مرسل ضعيف، بل من المراسيل ما هي صحيحة مسندة من أوجه أخرى. هذا هو رأي قال أبو داود، هذا صحيح، هذا صحيح ولا شك فيه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قد وأوبعت 1800 حديث. اسم هذا العدد الآن هو تحدث عن كتابه، كم يقول كم عدد حديث؟ قد وأوبعت 4800 حديث. ولا شك هذا العدد بالنسبة من سبقه كما ذكر هو عدد كبير، إن ما استطاع أحد يجمع أكثر من 1200 حديث، وما ذلك انتقده ابن المبارك كل هذا هنات، يعني يجمع من هنا ومن هنا، يعني أبو يوسف لما جمع 1200 حديث ابن المبارك انتقده بأن هذا الجمع ما هو جمع صحيح، هذا لأنه يجمع من هنا من هنا بدون يبالي ما هو صحيح ما هو ضعيف. فكيف أبو داود جمع 4800 حديث؟ هذا مسند. نعم. قال: ونحو 600 حديث من المراسيل. أيوة، ونحو 600 من المراسيل، يعني كم عدد يكون الجيل؟ ها؟ 5400، ولكن النسخ مطبوعة الآن ما تجاوز 5200. النسخ المطبوعة الآن سنن أبي داود قريب من 5200، وهذا لو جمعته يكون 5400 وزيادة، يعني في فرق بين 200 حديث. هذه 200 والله ممكن في رواية ابن داسة، هاي زيادات، هاي زيادات ممكن في رواية ابن داسة، ورواية التي عندنا رواية لولو كما قلت، ورواية لولو فيها نقص. فمئتين حديث أين ذهب؟ هذه 200 أين ذهب؟ هذا نقول باختلاف الروايات، باختلاف الروايات، ورواية ابن داسة يعني فيها أكثر من رواية اللولو، والمطبوع الآن هي رواية اللولو كما قلت. نعم. طيب، قال رحمه الله: فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون. نعم. غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة، وممن عرفت نقل من ومن جميع هذه الكتب. يعني اللفظ الذي فيه معان كثيرة اخترته، هذا معناه، يعني قد يكون الحديث نعم له معنيان، فاللفظ الذي فيه معنى كثير يعني يفهم منه ويتفقى منه معنى، هذا الذي اخترته في كتابي هذا. نعم. قال: وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب. نعم. فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل. نعم. ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له بها معرفة فيقف عليه، مثل ما يروى عن ابن جريج. الآن أتى هو نقطة أخيرة، هذه أظن صفة ناقصة عندك صفتين، هي نقطة الأخيرة، نقطة المدلسين، النقطة الأخيرة تطرق إليها أبو داود، هذا ما نص كامل، هذه في صفتين ناقصتين عندك، هي قضية مدلسين. فالمدلس إذا عرف أنه لا يدلس إلا عن الضعفاء، إلا عن الضعفاء، فهذا لا يقبل، مثل ابن جريش. وأما المدلس إذا عرف أنه إن دلس عن الثقات فهذا يقبل، في النهاية يقول هذا يقبل عن عنته، بخلاف المدلس الذي لا يدلس إلا عن الضعفاء. هذه قضية تدليس قضية مهمة جدا، ويمكن نتطرق إليه في يوم من الأيام في قضية تدليس في نفس الكتاب. أما الكتاب الأخير الذي هو في أخير صفحات غير ناقصة عندي، فيقول أبو داود: ولم أذكر في كتابي هذا أحاديث الفضائل والإيش؟ أحاديث الفضائل مكتوب عندك، شوف في الأخير صفحة، والزهد، أحاديث الزهد والفضائل لم أذكر في هذا الكتاب. آخر ما ذكر هو في كتابه أحاديث الزهد والفضائل: لم أذكر في هذا الكتاب، إنما اكتفيت فيه بذكر أحاديث السنن. افهموا جيدا. فلذلك قسم العلماء كتب هذه الكتب إلى قسمين مهمين: كتب الجامع وكتب كتب السنن. الجامع الذي يجمع السنن والفضائل والسيرة والتفسير والزهد وما شابه ذلك، والسنن هي خاصة بأحكام والمعاملات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. خصم اليوم كثير وقت الشيخ. طيب، في أسئلة؟ ما هو السؤال؟ أحسن الله إليكم، هل صحيح، هل يقال إن الإمام يعقوب بن شيبة السدوسي المتوفى سنة 62 بعد 200 هو أول من استعمل الحسن اصطلاحا؟ فقد قال في مسند عمر بن الخطاب في مواضع: هذا حديث حسن الإسناد. من هذا الشيخ هذا؟ يعقوب بن شيبة السدوسي. متى توفي هذا؟ 62 بعد 200. طيب، قريب من الترمذي، قريب من أحد الترمذي. والله قضية هذه أن اختلف أهل العلم في هذه القضية، وكتبوا كتبا كثيرة، من كل طرف ألفت كتب. ممن قال أنه لا يوجد حسن إلا في الترمذي، عند الترمذي، فأول كل من قالوا قبله حسن معناه معنى آخر، يعني حسن الحديث أو حسن المعنى، حسن المتن أو شيء من هذا. ومن قال لا، قبله كان هذا الاصطلاح معروفا، دعموا بقول أئمة الحديث: هذا حديث حسن، كما قلت، حتى من كلام البخاري موجود هذا الكلام، في كلام البخاري موجود في كتاب العلل للترمذي، يقول: هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. فلذلك يعني القضية هذه شيقة، فمن أراد أن يطلع هذه المصنفات موجودة في السوق. نعم. أما ما نقله ابن صلاح من أبي داود: ما سكته فهو حسن، فهذا وجدتم في كلامي هذا؟ ما وجدنا في رسالات. إذن هذا بالمعنى، هذا التعبير بالمعنى لا باللفظ، هذا معنى، هذا اللي نقول، يعني كأنه عبر ما قال أبو داود حسن صالح، عبره بالحسن. عرفت النقطة هذه؟ ما المراد بصالح؟ صالح من احتجاج، يحتج به، يعني ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج، يعني يحتج به أيضا، كما يحتج بالحديث الصحيح، كما يحتج بالحديث الصحيح فكذلك يحتج بالحديث الصالح في الاحتجاج، لا خلاف بينهما، إنما الخلاف في درجة الصحة. ولا يقال أنه صالح الاستشهاد؟ كل واحد المهم تعمل به أم لا، خلاص تعمل به، إن عمل واجب سواء كان صحيحا أو صالحا، العمل به واجب. نعم. أحسن الله عليكم، هذه كلمة ذات ولغيري، هذه كلمة كلها متأخرة، أنا ما أستعمل هذه، أنا لا أستعمل هذا. نعم. أحسن الله عليكم، لماذا قال أبو داود رحمه الله في سننه: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، ولا يقول حدثنا أو أخبرنا؟ عيد كلام إيش؟ ماذا؟ لماذا يقول أبو داود رحمه الله في سننه في رواية عن الحارث بن مسكين: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، ولا يقول حدثنا أو أخبرنا؟ فين هذا الشيخ هذا؟ من أين هذا؟ من النسخة أبو داود هذه؟ نسخة الرسالة هذه أو إيه؟ ها؟ سؤال. ما أعرف إيش مقصود بهذا الحديث، أنا لا أعرف بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قول أبي داود رحمه الله لم أول في كتابه عن وجه متروك، ألا يشير هذا إلى أنه لم يسكت عن أحاديث ضعيفة في كتابه؟ يسكت، نعم، هذا قلنا، هذا ما في خلاف هذا. أما قوله لا أذكر في كتابي هذا أن رجل متروك، هكذا يقول، ولكن في رجال متروكين، وفي حديث ضعيفنا، وهذا كما قلنا، هذا موضوع خلاف هذا بين أهل العلم. فأبو داود لعله لا يرى هذا، أو كما قلت أنه لم يستحضر أن يعلق على هذا الحديث، وإلا فضعيف موجود في أبي داود. نعم، المهم التاويل، لا بد من التاويل، هذا معناه، يعني أنت أذكر أي تاويل مناسب، ولكن لا بد من التاويل. فأنا متروك موجود، ولكن عنده متروك أم لا، هذا شيء آخر. نعم، أحسن الله إليكم. لماذا يقوم شراح الحديث بشرح الأحاديث الضعيفة في السنن؟ إيش؟ لماذا يقوم شراح السنن بشرح الأحاديث الضعيفة؟ لما ذكر يعني؟ الأحاديث الضعيفة في السنن، ها، لماذا يشرح الشراح وهي ضعيفة؟ لماذا يشرح الشراح؟ أين؟ ما الفائدة؟ أي يشرحون الحديث ضعيف، يعني أول شيء هل هو ضعيف فعلا، وثانيا من العلماء من ذهبوا إلى قبول حديث الضعيف إذا لم يكن ضعفه شديدا، وثالثا الحديث يفيد بعض الأشياء، وهذا الفقه أو هذه الإفادة قد استفاد من الحديث الصحيح، فيجمعون بين هذا ويشرحون، يعني قد يستفاد منه ما يستفاد من حديث صحيح أيضا، فيشرحون هذا الحديث، يشرحون هذا الحديث ليضموا إلى ما هو الصحيح، ما هو الصحيح، ثم ضعف كما قلت، ضعف قد يكون خفيف، قد يكون يسير، وهذا الضعف اليسير قد يجبر وقد لا يجبر، يعني هذه أشياء كثيرة موجودة فيها. أما شرح فالشرح يكون أنت نسبت نفسك لشرح الكتاب هذا، إذن اشرح، أنت نسبت نفسك لشرح، قلت أنا شارح لهذا الكتاب، إذن اشرح، لك أن تشرح. بقي الآن هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف، هل ضعفه خفيف، ضعفه كثير، ضعفه قليل، هذا شيء آخر. نعم، أحسن الله إليكم. هل صحيح أن معجم الطبراني الكبير دخله التحريف والنقص؟ إخواني خلونا الأسئلة هذه في نفس الدرس يكون أفضل، لذا خرجنا إلى مواضيع أخرى فيضيع الدرس الذي نحن فيه. أما نسخ الطبراني المطبوع ففيها تحريف كثيرة، هذه النسخ مطبوع الطبراني هذه فيه كثير من التحريف، وليس هذا من الطبراني، إنما من النساخ ومن الطابع. ثم النقص من حيث أنه ناقص، ما هو كامل الآن، موجود غير موجود الآن الطبراني كاملا، فإذا تريد أن تكمل هذا الجانب أو هذا النقص، راجع إلى كتاب ابن كثير جامع السنن والمثاني، راجع إلى كتابه، فإنه ذكر الطبراني ما هو ناقص عندنا في المطبوع. عرفت النقطة هذه؟ يعني قد يكون حديث مثلا في مجمع الزوائد ويحول الشيخ إلى الطبراني حيث من قراءه الطبراني، وأنت لا تجد هذا الحديث في نسخة مطبوعة، فأين تجد إسناد هذا الحديث؟ تجد هذا في كتاب ابن كثير، وهذا كثيرا ما أرجع إليه لما يقول الحيثمي رجاله رجال الثقات، أو رجاله رجال الصحيح، أو إسناده حسن، هل أنا أعتمد على قول الحيثمي فأقول إسناد حسن؟ نعم، إذا ما وجدت سندا أقول نعم، على ذمة الحيثمي، على ذمة ليش الحيثمي، لأن هذا الحديث ما وجدت في المطبوع، فإذا رجعت إلى كتاب ابن كثير قد أجد هذا الإسناد، فمن هنا انتهت ذمة الهيثمي، الآن جاء ذمتي، ماذا وقفت على السند، خلاص الآن صار ذمتي، فهذا معناه. خلاص إخواني، طيب، بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.